موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مارش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. فاللهم يا معلم القرآن علمنا القرآن. اللهم إننا اجتمعنا في هذه الغرفة المباركة لنتعلم القرآن، لنفوز بالخيرية والأفضلية مصداقا لقول رسولك صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولقوله: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، الحديثان أخرجهما البخاري في صحيحه. فيسرنا تعليمه، فإنك قلت وقولك الحق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، واجعلنا من المخلصين لك في صلواتنا وفي نسككنا وفي حياتنا وفي مماتنا، واجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يقول رسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: القرآن حجة لك أو عليك. اللهم ارفع به ذكرنا في الدنيا والآخرة، فإنك قلت وصدقت: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن العظيم، وعلى نعمة من أنزل عليه الذكر الحكيم المربي والأسوة الحسنة محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني أخواتي، برنامج اليوم قراءة وتصحيح، إعادة للدرس الماضي لاعتبارات عدة، ثم نختم لقاءنا بقراءة وتصحيح ودعاء. إذن إن شاء الله نفتتح يعني لقاءنا يعني قراءة وتصحيح. ومع القارئ الأول من صورة الانشقاق. إذن في هذه الصورة المباركة سنتحدث عن الهمس انشقت وأذنت وحقت مدت وألقت وتخلت وأذنت وحقت. أما هنا فوشحمه الله قرأها بوجهين، فأما من أوتي كتابه بيمينه، والوجه الثاني توسط البدل. أما الطول إن شاء الله فسنتركه إلى فرصة بإذن الله عز وجل. فأما من أوتي كتابه بيمينه، ويعني كذلك في يعني في هذا الموضع كذلك. ثم هنا ويصلى من يقرأ يعني هنا يعني فيها تقليل لمن قرأ وأما من أوتي كتابه مع التوسط تقليل ويصلى وتغليظ اللام مع من يقرأ وأما من أوتي كتابه. إذن مع القصر مع قصر البدل يعني فتح اللام وتغليظها طبيعة الحال، ومع التوسط التقليل. كذلك هنا بلى هنا يعني كما تحدثنا عنها في يعني حلقات يعني حلقات عند في غرفة البالتولك. هنا بلى يستحسن الوقف عليها لنفي ما قبلها. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، تصحيح للمفاهيم الخاطئة. ثم بعد ذلك يعني الانتباه فقط هنا إلى قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم، هنا ليس فلهم، هنا فقط لهم أجر أجر غير ممنون. إذن إن شاء الله مع القارئ الأول إن شاء الله تعالى، ومع صورة يعني الانشقاق، ومعكم اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. نعم جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون جزاكم الله خيرا ولكم لقي شيخنا أحسن الله إليك يا أبا أسامة الحمد لله على هذه النعمة أن نستمع إلى إخوة وأخوات يقرؤون القرآن الكريم يعني مرتلا غضا طريا كما أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن إن شاء الله نظرا لضيق الوقت ونظرا يعني كما قلت يعني سابقا فالآن أنا مكلف بأحد المساجد هنا في كندا وإذن إن شاء الله سأنطلق في يعني في الدرس الأسبوعي إن شاء الله وسأعيد يعني ببعض يعني التغييرات مما قلته في الحصة الماضية بإذن الله عز وجل. إذا إن شاء الله يعني أقول وبالله التوفيق فيما يخص الآن الحديث عن هذا الجدول الذي يضم يعني في ثلاثة صفحات ملخص يعني مخارج وصفات الحروف ونستخلص منه أشياء مهمة جدا فالخلاصة هي ما يلي أغلب الحروف العربية في القرآن الكريم منفتحة ومستفلة ورخوة ومجهورة إذن هذه الصفات الغالبة على يعني على القرآن الكريم اذا يعني يعني فيما يخص يعني صفات الحروف اذا الصفات الغالبه هي الانفتاح والاستفال والرخاوه والجهر ثم نلاحظ بان الغنة الجزء الثاني المكون لحرفي الميم والنون مخرجها من الخشم وبالتالي لا علاقة لكل الحروف بالخشم فقط الجزء الثاني المكون للميم والنون هذا الجزء هو الذي يخرج من الخشم لا غير فإذا الحروف العربية كلها تخرج من الجوف بما في ذلك حروف المد الثلاثة. فلننتبه، المخارج أوضح ما تكون في الحروف المشددة، الصفات أوضح ما تكون في الحروف الساكنة، الآن ننتقل إلى درس اليوم إن شاء الله تعالى، وهو التفخيم والترقيق والتقليل والإمالة. إذن مدار القرآن الكريم، مدار القرآن الكريم حول، يدور حول التفخيم والترقيق والتقليل والإمالة. التفخيم لغة تسمين، وعند القراء هو عبارة عن سمان يدخل صوت الحرف فيمتلئ الفم بصداه. والتغليظ والتفخيم والاستعلاء كلها ألفاظ مترادفة، إلا أنه قد غلب إطلاق التفخيم في خص ضغط القد، والراء في بعض الحالات، والتغليظ في اللام في بعض الحالات. إذن التفخيم يتعلق بالحروف السبعة، حروف الاستعلاء، فنقول كل حروف الاستعلاء مفخمة. والتفخيم في هذه الحروف السبعة هو على درجات. الترقيق لغة وهو التنحيف، وعند القراء عبارة عن نحول يدخل على صوت الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، ومداره الحروف المستفلة. إذن سنقول بأن حروف الاستفال مرققة باستثناء يعني الراء في بعض الحالات واللام في بعض الحالات وحروف المد الثلاثة، ويعني يعني الإخفاء يعني النون الساكنة والتنوين مع حروف الاستعلاء. ثم سنتحدث عن التقليل، والتقليل أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالالف نحو الياء، ويسمى بين أي بين الفتحة والإمالة، ويعرف عند المغاربة بالإمالة الصغرى. والإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالالف نحو الياء تماما، ويعرف عند المغاربة بالإمالة الكبرى. إذن لو أخذنا حرف الراء مثلا، فالراء هنا في هذا المكان مفخمة، فنقول فلما تراءت الفئتان، هذا يسمى التفخيم. وهنا ترقيق، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. إن هنا قلنا راء، وهنا قلنا راء، هذا تفخيم وهذا ترقيق. وبعد الترقيق يأتي بما يسمى بالتقليل، فقد افترى. إذن هنا راء راء راء، فقد افترى إثما عظيما. والإمالة أن ننحو قلنا بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء تماما، طاهي طاهي. إن هنا اقتربت يعني كثيرا من الياء. التفخيم مداره خص ضاد تنقب حروفه سبعة. هذا عن البيان للفرق بين التفخيم والترقيق وكل اسم فتح والتقليل ثم الإمالة ثم الكسر. إذن را را را هي ثم بري. إذن هذا طبعا الحال قلنا هو مدار القرآن الكريم: تفخيم، ترقيق، تقليل، إمالة. حروفه للاستعلاء طيب قلنا في هذا الجدول نجد عدد حروف القرآن الكريم 330,733، عدد كلماته، عدد آياته بالعدد الكوفي، عدد أحزابه، عدد أجزائه، عدد سوره. وفي هذا الجدول نجد يعني إحصاء دقيق لعدد حروف الهمزة بكل أشكالها، عدد حروف الباء، التاء إلى غير ذلك. الذي يهمنا وهو الآن كم يعني تمثل يعني حروف الاستعلاء بالنسبة لمجموع يعني الحروف القرآن الكريم. هذه الحروف تبتدئ خص الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف. هذه بمجموعها تمثل ماذا؟ تمثل عددا هاورك الآتي: 16,635. هذا عدد حروف الاستعلاء السبعة. هذا العدد لا يمثل إلا نسبة 5% تقريبا. الخلاصة الأصل في قراءة القرآن الكريم الترقيق، لأن قلنا حروف الاستعلاء مفخمة، حروف الاستفال مرققة باستثناء اللام والراء في بعض الحالات، وبالتالي فالأصل في قراءة القرآن الكريم الترقيق. إذن فلننتبه جزاكم الله خيرا عندما نقول بأن الأصل في قراءة القرآن الكريم الترقيق، على غرار يعني الفرنسية، الأصل فيها التفخيم. لماذا؟ لأنه كثير من الناس ممن ابتلوا، إن لا يخفى أن يعني الإخواننا في سوريا ومصر ويعني كذلك في يعني الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا ابتلينا بالاحتلال الفرنسي، ولكثرة تداولنا للفرنسية في يعني في الإدارة وفي الشارع وفي الاحتفال في يعني في كثير من البيوتات، صار يعني الذي يغلب على يعني كلامه هو التفخيم. فكثيرا ما نقرأ القرآن الكريم باللغة الفرنسية، أي أنه نفخم الحروف المستفيلة مع ما مر من حديث من تغيير لمخارج الحروف كالجيم والياء مثلا. إذن فلننتبه، وكل من يريد أن يقرأ القرآن الكريم فعلي أن ينتبه أننا بدراسة علمية فوصلنا أن اللسان العربي هو لسان رقيق، واللسان الفرنسي لسان غليظ. لو أخذناه على سبيل المثال يعني سورة الفاتحة، هذه السورة مثلا، هذه السورة عندما يعني أحصينا عدد حروفها، إذا يعني نلاحظ مثلا، نلاحظ الآية الأولى ليس فيها حرف السلاء، الآية الثانية ليس فيها حرف السلاء، الآية الثالثة ليس فيها حرف السلاء، الآية الرابعة ليس فيها حرف السلاء، الآية الرابعة ليس فيها حرف السلاء، الآية الخامسة فيها الصاد والطاء والقاف ثلاثة، وفي الآية السادسة الصاد والطاء فقط، وفي الآية السابعة الضاد، الغين والضاد ثم الضاد. إذن هنا كذلك عندما يعني نحصي أو عندما أحصينا يعني سورة الفاتحة وجدنا أن نسبة يعني الحروف المفخمة فيها أي حروف السلاء 5% فقط. إذن فلننتبه أن التفخيم استثناء، وأن الترقيق هو الأصل في قراءة كتاب الله عز وجل. الآن سنتكلم عن الحروف المفخمة ومراتب التفخيم، هذا نجده يعني قديما وحديثا، ولا نجد لا قديما ولا حديثا باب الحروف المستفلة ومراتب الترقيق، هذا لا يوجد بتاتا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحروف المستفلة المرققة ترقق على مرتبة واحدة ليس فيها أي نسبة من التفخيم. وهذا إن شاء الله تعالى من خلال، وهذا إن شاء الله يعني هذا ما أخذناه عن شيوخنا. ف يعني كيف نتدرب على ترقيق الحروف؟ نجرب مثلا يعني الحرف من تفخيم شيئا فشيئا إلى أن نصل إلى يعني أدنى مراتب يعني بطبع الحال عن الترقيق، أو أعلى عن المستوى في الترقيق، كمثلا في قوله تعالى ذهب الله بنورهم. النسخة هنا مثلا هذه بنورهم بنو، فنقول لهم الباء حرف مستفيل مكسور، النون حرف مستفيل مرقق، الواو ساكنة تابعة للنون، الراء مكسورة يعني مرققة، والهاء بطبع الحال مرققة، فنقرأها بنورهم. إذن ليس هنا بعد بنورهم أي ترقيق، ولهذا نندرج حتى نبحث عن أدنى أو أعلى مراتب الترقيق حتى لا يبقى في الترقيق أي نسبة من التفخيم. لكن يعني لماذا أعدنا هذا الدرس؟ قلنا لعدة اعتبارات، لأنه ما زال من يجد صعوبة في التخلص من التقليل في الحروف المرققة. هناك يعني مثلا يعني هناك من يبالغ في الترقيق، ونجد كثير من المعلمين والمعلمات من يعلمون أبناء المسلمين وبنات المسلمين مثلا حرف الهمزة، عور ما يقولون مثلا آ، يقولون آ آ، فهذا نعلمه لأبنائنا، فخوفا من التفخيم يعني يبالغون في الترقيق حتى أنهم ينتقلون من الترقيق إلى التقليل. كمثلا قوله تعالى مثلا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قرأت هذا الآن أبي حفص. فلما رأى، فنسمع كثيرا ممن يعلمون فلما رأى أيديهم قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فهذا الذي نخشاه، نخشاه ألا نميز بين الترقيق والتقليل. طيب عندما نقول لهؤلاء الآن تقرؤون فلما رأى أيديهم، طيب اقرأوا لنا هذه الآية برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بتوسط البدل، فسيقرأها مثلا فلما رأى، إذن لم يتغير شيء، فقط أنه يعني فخمنا الراء في يعني في رواية حفص، ويعني أملنا إمالة صغرى الراء، لكن الهمزة لم تتغير. قرأناها في حفص فلما رأى أيديهم، انتقلنا إلى الأزرق فلما رأى. ولهذا يعني أنبه وأقول يعني بأن يعني رواية ورش من مميزاتها أنها تعلم وتربي وتميز بين الترقيق والتقليل والإمالة، لأن في هذه الرواية نجد الترقيق وله طبعا شروطه، ونجد فيها التقليل وله شروطه، ونجد في هذه الرواية يعني الإمالة، والإمالة لها شروطها كذلك. يعني عندما أسمع مثلا رواية حفص والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما ولهذا يعني لما يعني انطلقت بطبيعة الحال بالحديث يعني في هذا الباب وسميته باب يعني التفخيم والترقيق والتقليل والإمالة حتى نميز بين التفخيم والترقيق، وبين الترقيق وأن الترقيق على مرتبة واحدة، إذا التفخيم إن شاء الله سنراه هو على مراتب، الترقيق على مرتبة واحدة، حتى لا يقول لي حتى لا يقرأ يعني قارئ يعني أضاءت أ يعني أ فرنسية هذه فيفخم الهمزة أضاءت مثلا. إذن حروف يعني الحروف المستفلة قلنا باستثناء يعني باستثناء يعني اللام والراء وحروف المد الثلاثة، ويعني وكذلك يعني الإخفاء يعني مع يعني حروف الاستعلاء غير ذلك، فهو على مرتبة واحدة من الترقيق. ثم نميز بين الترقيق والتقليل. سأضرب لكم مثلا في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، إذا في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق بتوسط البدل ثم استوى إلى السماء، إذا في الأولى قلت يعني استوى، وفي الثانية السماء. ولا أكتمكم سرا، اتصل بي أحد الإخوة مجاز في رواية حفص طلب مني القراءة يعني برواية ورش بتوسط البدل، فعملت له اختبار، وأنا على علم ودراية بأن يعني أغلب الإخوة الذين يقرؤون برواية حفص يعني لهم يعني شيء من الإمالة في يعني في يعني في فيما يخص الحروف المفتوحة، وعلى وجه الخصوص عن طريق حل المدود. فقلت له يا أخي الفاضل اقرأ لي قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، فقرأ كالآتي ثم استوى إلى السماء. قلت له أخي الفاضل لم تميز بين يعني التقليل في استوى ويعني السماء، السماء لا تقليل فيها، نعم يعني يعني تقليلك جيد في السواء، لكن في السماء لا، السماء ليس فيها تقليل. ف يعني زار شيخه، قال له هناك شيخ مغربي يعني قرأت عليه وقال لي يعني يعني عندك يعني الإمالة في يعني في يعني يعني الحقاف يعني في الحروف المفتوحة. قال له والله، قال له يعني يعني اللمس يعني السيد على صواب. فبقي يعني يحاول أن يتخلص من يعني من التقليل في المفتوح، فلم يفلح. يعني كل ما اتصل بي إلا واجده يعني المسكين تدرب وهكذا أجيز. ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء فسوون. فطبعاً الحال يجب يعني طبعاً الحال يجب أن ننتبه وأن نميز. وهناك طبعاً الحال من تعود لسانه على المبالغة في الترقيق فأفضى به إلى يعني إلى التخليل. ولهذا هذه الرواية، هذه الرواية المباركة يعني رواية ورش عن نافع يعني من طريق الأزرق، قلنا من مزاياها، من مزاياها أنها تعلم أبنائها وتعلم يعني تلامذتها وتعلم خدام القرآن الكريم أن يميزوا بين الفتح والتقليل والإمالة. ف يعني اتصلت بكثير من الشيوخ واني اقترحت عليهم ان يكون الفرش وان يكون يعني حق يعني منطلق يعني تعليم القراءات ان ينطلق من روايه ورش عن نافع من طريق الازرق بتوسط البدل. وهذا ان شاء الله تعالى ما يعني انطلقنا منه في هذه الغرفه المباركه، اننا ان شاء الله تعالى سنعلم يعني يعني كمنطلق ان نعلم ونتعلم يعني روايه ورش عن نافع من طريق الازرق بتوسط البدل حتى نضبط يعني طبعا التفخيم ويعني ومراتبه ويعني كذلك والترقيق على مرتبه واحده، ونميز بين الترقيق والتقليل، ونميز بين التقليل والاماله كذلك، لان طبعا الحال لان هناك في قراءات اخرى هناك يعني اماله، فربما الانسان قد يبالغ كذلك في التقليل ويقول مثلا سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، وقد يكون يعني انتقل الى قراءه حمزه مثلا. ولهذا حتى يعني اصحاب ورش نقول انتبهوا، يعني التقليل له ضوابطه والايمان لها ضوابطها كذلك. اذا يعني هذا يعني فيما يتعلق يعني بطبيعه الحال يعني بالحديث عن باب يعني باب التفخيم والترقيق والتقليل والايمانه. والتفخيم قلنا على يعني على مراتب. الحروف المفخمه هي حروف الاستعلاء مجموعة في خص ضغط قب، وأن الاستعلاء على مراتب، وأقواها حروف الإطباق، أي أن الحروف المطبقة إذا كان عندك مثلا يعني في كلمة واحدة يعني حرف مستفيل مفتوح، حرف مستعلي مفتوح، وحرف يعني مثلا مطبق مفتوح، فالمطبق هو أعلى من حرف المستعلم المنفتح. إذا حروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والظاء. ومراتب التفخيم هي بطبيعة الحال يعني التفخيم مراتب خمس، لكل حرف من حروف الاستعلاء يعني السبعة المتقدمة، وهي على النحو التالي: الأولى أول مرتبة عندما يكون حرف الاستعلاء مفتوحا بعده ألف، نحو قوله تعالى أضاءت ضوء. إذن هنا طبعا الحال تكلمت عن حرف مطبق مفتوح بعده ألف، أقل منه بقليل عندما يكون حرف الاستعلاء منفتحا كقال، قال رجلان مثلا، قال. إذا أضاءت ليس كقال، لا نبالغ نقول قال، هذا لم يقل به أحد، قال أضاءت. فنشعر بأن هناك يعني فرق بين قال وأضاءت. جربوا معي، قال أضاءت، فهنا نشعر بأن هناك فرق بين ضو قا. إذن يعني لو يعني الآن يعني سنقول أنه يعني في يعني في حق في يعني في في الأصل أن يعني مراتب التفخيم 10. حرف الاستعلاء مفتوح بعده ألف، إطباق انفتاح، إطباق انفتاح، إطباق انفتاح. إذن كلما تكلمنا عن مرتبة إلا وسنتحدث عن حروف إطباق أولا وبعدها حروف يعني الانفتاح المستعلية. كذلك عندما ننتقل إلى الحديث عن التفخيم يعني في حروف يعني في حرف الاستعلاء، عندما يكون حرف الاستعلاء مفتوحا ليس بعده ألف كيخطف يخطف، إذا هنا طاء يخطى طاف. إذا هنا نأخذ مثلا كلمة شططا شططا طاطا، فنلاحظ في طا طاطا إذا الطاء الأولى مفتوحة في مرتبة يعني مثلا يعني المرتبة قلنا الثانية، يعني الطاء الثانية في المرتبة الأولى. لكن من الناحية الصوتية سنقول بأن هناك يعني حفل يعني حفل يعني حفل الإطباق المفتوح له ألف، حفل الاستعلاء المنفتح بعده ألف، في المرتبة الثالثة عندما يكون حفل الإطباق مفتوحا ليس بعده ألف، وفي المرتبة الرابعة حفل يعني الاستعلاء المنفتح ليس بعده ألف كغيري. نأخذ مثلا غيري، سمعت كثير من الناس يقرؤون غيري غ، فتشعر بأنه يضم شفتيه، يضم هذا الرجل شفتيه طبعا الحل مع الغين، فنقول له يا فلان حف الغين أولا مخرج هو من أدنى الحلق ولا علاقة للشفتين بالحرف المفتوح، فلماذا تضم شفتيك؟ يقول يعني لتفخيمه. تقول له لا، التفخيم يعني التفخيم يتم أين؟ التفخيم يتم في مخرج الحرف. إذن هنا أذكر مرة أخرى وأذكر مرات بإذن الله عز وجل أن التفخيم تفخيم الحرف تفخيمه وترقيقه يتم في مخرج الحرف، القلقلة تتم في مخرج الحرف، القلقلة تتم في مخرج الحرف. إذن أعيد، التفخيم يتم في مخرج الحرف غ، ليس من شفتين بل في أدنى الحلق. الترقيق يتم في مخرج الحرف، القلقلة تتم في مخرج الحرف، والهمس في الكاف والتاء يتم في مخرج الكاف مع الكاف وفي مخرج التاء مع التاء. إذن كل شيء يعني كل صفة أو كل تفخيم أو كل ترقيق إلا ويتم في مخرج الحرف لا غير، لا غير، لا يتم يعني مثلا لا تتم القلقلة يعني القاف بين الشفتين، أو قلقلة الطاء يعني بين الشفتين، أو قلقلة الجيم بين الشفتين، أو قلقلة الدال بين الشفتين. يعني مثلا لو أخذنا مثلا قاد سمع الله، لو قلنا قود ويعني وحركنا شفتين وعندنا قلقلة يعني ولت القلقلة في يعني في الشفتين لا في يعني في مخرج الدال. إذا قاد آقو. إذا دائما نتحدث، وهذا يعني يعني أهمية الحديث عن مخرج الحروف. عندما قلنا مخرج الحرف معنى ذلك أنه في مخرج الحرف تتم كل عملية من تفخيم وترقيق واستعلاء واستفال وقلقلة وهمس إلى غير ذلك، وهذا شيء مهم جدا. هذا هو المنطلق، ولهذا من أجل هذا أعدت هذا الدرس. لماذا؟ أنه ما زلت مثلا أسمع من لم يتخلص بعد مثلا من تقليل في الحروف المنفتحة، من يقلقل بين الشفتين، من يعني يفخم بين الشفتين كغيري. الناس يقولون غيري، هل ليس بتفخيم؟ هذا ضم غو، لكن قلنا التفخيم يتم في غا في أدنى الحلق غيري، فلنتخلص طبعا الحال من نطقي من يعني يعني من يعني بغيري من شفتين، لا نقول غيري، نقول غا غيري في مخرج الحرف. طيب الآن ننتقل إلى الحديث عاما للمرتبة الخامسة يعني علميا، والمرتبة الثالثة يعني فيما جاء بطبيعة الحال في كتب يعني في كتب يعني الترتيب. إذا المرتبة الثالثة أو يعني المرتبة الثالثة يعني فيما يخص التفخيم أو مراتب التفخيم عندما يكون حرف الاستعلاء مضموم. إذا دائما نقول مثلا ظو ظلمات ونقول قربات، ظو قو ذو ظلو قربات. إذا هناك فرق بين ظو وقو. وكذلك في المرحلة يعني في المرتبة الرابعة عندما يكون حرف الاستعلاء ساكن كقوله تعالى أظلم أظلم، ويعني يعني كقوله تعالى يخ يخطف، فهناك فرق بين يخ يخطف وأظل وأظلم. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن المرتبة الخامسة، وهنا نتوقف قليلا لنميز بين حروف الإطباق وحروف الانفتاح الثلاثة. إذا حروف يعني الاستعلاء المنفتحة هي القاف والغين والخاء، وحروف الإطباق كعظيم وكبصير. إذا يعني هذه الحروف وكعند الضاد ناظرة، إذا هذه الحروف عندما تكون مكسورة نحافظ لحروف الإطباق على الإطباق. لماذا؟ حتى لا تلتبس هذه الحروف الأربعة مثلا الضاء حتى لا تلتبس بالذال. لو قلنا عظيم لو لم نأتي بالإطباق لصارت الضاء ذال، هناك التباس، قد يحصل التباس. فعندما نسمع مثلا يعني رب السماوات والأرض دي والأرض، فنميز نضيف مدى صفة الإطباق لأن هذا حرف مطبق، إن لم نأتي بصفة الإطباق صار والأرض عديم. أو عندما عوض ما نقول بصير نقول بسير بسير. فعني ولهذا يعني قد يقع التباس إن لم نأتي بصفة الإطباق في الحروف الإطباق الأربعة. لو وقع التباس بين الذال والضاء وبين السين والصاد وبين يعني الدال والضاد وبين يعني الطاء والتاء وبين الطاء والتاء. إذن هنا حروف الاستعلاء هنا في المرتبة يعني الخامسة ننتبه كذلك نميز بين حروف الإطباق عظيم. أما حروف يعني الاستعلاء المنفتحة القاف والغين والخاء فهذه لجميع القراء الترقيق، لأنه ليس هناك حروف أخرى تلتبس بها. قيل وغيض خيفة خيفة أقل ما يمكن من التفخيم، ولهذا يسمى بالتفخيم النسبي. ولهذا عندما نقرأ اهدنا الصراط المستقيم المستقيم نقول المستقيم لا المستقيم بالحق وبه يعني بالحق. وقيل وغيض خيفة وبالآخرة خيرة وبالآخرة وبالآخرة خيرة خي المستقيم وغيض الماء. كذلك هذه الحروف الثلاثة عندما تكون ساكنة مسبوقة بكسر لازم أو غير لازم كيزيغ نذيقه والسماء والطارق اختلفوا اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ أقول اختلفوا يزغ نذيق والسماء والطارق. إذن قلنا هذه الحروف حروف الانفتاح يعني حروف الانفتاح يعني الثلاثة، هذه الحروف قلنا إذا كانت مكسورة وإذا كانت ساكنة مسبوقة بكسر لازم أو غير لازم. ثم إذا كانت للوقف بعد مد لين كقوله تعالى ضيق، زيغ، شيخ، نقول شيخ، زيغ، ضيق، لا ضيق، زيغ، شيخ فقط. إذن هذا عن الآن تكلمنا عن مراتب التفخيم. إذن ولم نتكلم عن مراتب الترقيق. أنا أذكر دائما أنه لم نتكلم أو لم يتكلم أحد عن مراتب الترقيق، فالترقيق على مرتبة واحدة. إذن هنا تحدثنا إذن عن التفخيم والترقيق والتقليل والإمالة وعن يعني مراتب التفخيم إلى 10، إذن قسمها إلى 10 وليس 5. إذن هذا يعني إن شاء الله حتى تكون على بينة، نقسم يعني مراتب التفخيم إلى 10، وقد تبين ذلك في المرتبة الخامسة عظيم قيلة. هناك فرق عظيم قيلة وغيضة خيفة. إن شاء الله سنحاول يعني قدر الإمكان خلال التصحيح، ربما إذا يعني وضعت مثلا عن الإشارة إلى تحت يعني مثلا تحت حفق يعني هذا الإشارة إلى مثلا الانتباه إلى مرتبة تفخيمه إن شاء الله تعالى. ثم ننهي كلاما إن شاء الله تعالى يعني بطبع الحال بأول درسين عن تجاور الحروف إن شاء الله تعالى. هنا يعني فيما يخص يعني الآن يعني تجاور الحروف. فيما يخص عن تجاور الحروف، لا شك أننا مع أول درس يتحدث عن تجاور الحروف، لأن فيما قبل تحدثنا عن الحرف يعني حرف مستقل بمخرجه وبصفاته، هل هو مفخم، مرقاق، ممال، يعني إمالة صغرى، إمالة كبرى. الآن سنتحدث عن يعني تجاور الحروف. في بعض الأحيان التجاور له آثار، مثل ماذا؟ مثل مثلا تجاور الهمزة مع الألف، يعني أتت همزة بعد ألف فتؤثر على ما قبلها كجاء، نمد جاء وجوبا، فالهمزة أثرت على الجيم جاء، لولا الهمزة طبعت حال ما مدت الجيم. ونجد مثلا يعني مثلا تاء بعد نون تؤثر عليها من ناحية يعني الإخفاء، كنتم، وهكذا. إذن في بعض الأحيان تؤثر بعض الحروف على بعضها البعض من ناحية الإدغام، من ناحية الإخفاء، من ناحية المدو إلى غير ذلك. لكن عندما يتجاور حرف الاستعلاء مع حرف السفال يجب ألا يؤثر، يعني حرف الاستعلاء على حرف الاستفال والعكس. لماذا؟ لأنه قلنا سابقا بأن تفخيم الحروف المستفلة لحن جلي، وتفخيم يعني حروف الاستفال لحن جلي، وترقيق حروف الاستعلاء لحن جلي. لماذا؟ لو أخذنا مثلا عسى أن يكون خير منهن، عسى، كلمة عسى أن يكون خيرا منهن، وقرأناها عصى، فعسى تحولت إلى عصى، هذا لحن جلي، أنه تحولت يعني السين إلى صاد، أو العكس، يعني عصى قرأناها عسى فصار لحنا جليا كذلك. بل أخطر من ذلك، وقلته في يعني في الدرس الماضي، قلته سابقا في الدرس الماضي، عندنا إمام، يعني يقرأ يعني سورة يعني التحريم ونصحناه عدة مرات ونصحه الإخوة فيقرأ قوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها. فانظروا الآن هي مكتوبة في المصاحف أحسنت فرجها، فقرأها أحسنت فرجها. أحسنت من العفة والطهر، وأحسنت هذا شيء آخر. أحسنت ابن أحسنت جملته وأحسنته وأحصنت. فالذي لا يميز بين الصاد والسين يعني ينتقل من العفة والطهر إلى البغاء بسبب ماذا؟ بسبب حرف واحد أوقق فقلب كل الموازين الأخلاقية وكل شيء. بسبب ماذا؟ بسبب ترقيق حرف مستعلين وهو الصاد. فلننتبه، ما يقول لي قائل والله يعني أقول للإخوة والأخوات جربوا جربوا خذوا جملة جملة فرنسية واقرؤوها بمخارج وصفات الحروف العربية، وهذه الجملة خاطب بها فرنسيا سوف لا يفهم شيئا بتاتا. فكيف يا إخوة تريدون أن نفهم القرآن يعني بلهجة فرنسية؟ نقرأ القرآن الكريم ونفخم الحروف المستفلة ونخرج يعني الجيم من غير مخرجها والياء من غير مخرجها، وتريدون منا أن نقبل هذه القراءة؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن الكريم بلسان عربي مبين، فيجب أن نبقى وأن نحافظ وأن نساهم في حفظ القرآن الكريم. الله تكفل بحفظه سبحانه وتعالى، لكن سيكون لنا شرف ماذا؟ سيكون لنا شرف يعني المساهمة في حفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل والتحريف، فلا نحرف شيئا منه أبدا. فيعني تفخيم الحروف المستفلة تحريف، وترقيق الحروف المستعلية تحريف، لحن جلي. قال علماؤنا بأن تفخيم الحروف المستفلة لحن جلي، وقال علماؤنا جزاهم الله خيرا ورحم الله منهم يعني ورحم الله منهم يعني المعلمات بأن ترقيق الحروف المستعلية كان يعني كذلك لحن جلي. فلننتبه إن شاء الله تعالى يعني في هذا الباب، وأسأل الله عز وجل يعني التوفيق. الآن قلنا فيما يخص الآن حروف يعني تجاور حروف الاستعلاء والاستفال. عندما يتجاور حرف يعني مثلا حرف يعني استعلاء مع حرف استفال، هذا في المرتبة الثانية من يعني من التفخيم صو، وهذا في مرتبة واحدة اف، ما نقول اف، هذا على مرتبة واحدة صو في المرتبة الثالثة، وهذا على حرف مرتبة واحدة فا. فهذا التجاور يجب أن لا يؤثر هذا التجاور يعني حرف السلام حرف السلام أن يؤثر هذا في هذا وأثر في هذا. لا نقول مثلا سفسفة ولا نقرأ صفصفة، لا هي صفصفة ولا سفسفة، إذا نقرأها فيذرها قاعا صفصفا صفصفا. فكل حرف على حدة. الذي يساعدنا على هذا الباب هو التحقيق، والتحقيق كما قلنا هو مذهب ورش رحمه الله. مذهب ورش التحقيق في قراءة القرآن الكريم، وقد قرأ رحمة الله عليه عدة ختمات على شيخ نافع بالتحقيق ليتأكد، وليتأكد كذلك شيخه نافع بأن ورشا يضبط عن القرآن الكريم ضبطا تاما. هذا عند من كانوا يتكلموا العربية خالصة، فما بالنا نحن في عصينا حيث اختلط يعني في لساننا يعني العامية الدارجة يعني اللهجة السورية اللهجة اللبنانية يعني المسلسلات الأفلام العربية الفرنسية الإنجليزية الإسبانية الألمانية غير ذلك، كل هذا وذاك جعل من كثير من الناس عندما يعني يقرؤون القرآن الكريم لا تدري هل يقرأه بالألمانية أم بالفرنسية أم والله لا ندري، يقرأه ويعني والله يعلم كيف يقرأ. ولهذا يجب أن ننتبه هنا مثلا في مثل هذا المثال فنقرأها حرفا حرفا فيذروها قاعا صف صافا. إذن هنا نقوم بعملية يعني تدريب وعملية يعني رياضة يعني رياضة المرء بفكه حتى نميز بين الاستعلاء والاستفال، بين التفخيم والترقيق. هذا الحرف قلنا على مرتبة واحدة من الترقيق، إذن فنفخمه فيعني هنا يعني هنا يعني التفخيم الفاء وترقيق الصاد وكلاهما لحن جلي يجب تجنبه. فكل من يعني وشيخي يعني جزاه الله خيرا قال لي في بداية الأمر أن مدار القراءة على التفخيم والترقيق، فاحذر أن ترقق أن تفخم يعني حرفا مستفلا أو أن لا تأتي بما يعني مراتب التفخيم في حروف الاستعلاء. ولهذا قال لي من فخم يعني من فخم ما يجب تفخيمه ورقق ما يجب ترقيقه فقد سلمت قراءته من اللحن بنسبة كبيرة. ولكي نبلغ مرتبة النطق السليم للحرف المجاور للتفخيم أو الترقيق يتعين أن نقارنه بكلمة أخرى لا يوجد فيها حرف مستعلم. مثل ماذا؟ نأخذ مثال على سبيل المثال، الهمزة في القرآن الكريم الترقيق على مرتبة واحدة إطلاقا سواء كانت همزة وصل أم قطع، قبلها أو بعدها حرف مستعلم، يعني لا علاقة للهمزة هذه الهمزة لا علاقة لها بالضاد ولا هذه كذلك، لا هذه علاقة بما قبلها ولا هذه لا علاقة بما بعدها، فهذه مستقلة بالترقيق وهذا على مرتبة واحدة من التفخيم على درجة يعني التفخيم وهذا الحرف وهذا الحرف على مرتبة واحدة من الترقيق. كقوله تعالى أساء يعني يستحيل أن يقرأ عربي أصاء، يستحيل سيقرأها أساء، هذه الفطرة وهذا هو القرآن الكريم. إن هنا يعني الحرف الهمزة مجاور للسين وكذلك الحرف الأول فنقرأها بطبيعة هكذا بالطبيعة والسليقة أساء أس لا نقول أساء لا نقول أساء أساء لا أساء. وهنا نقول مثل ما قلنا هنا أ أ أ أضاءت بالتحقيق أضاءت. هنا عندنا همزة ساكنة لا نفخمها، لا نقول هنا أضاءت ولا نقول هنا اقرأ، فالهمزة قلنا لا تفخم سواء كانت متحركة أم ساكنة. فهنا قاف قلنا معني مسبوقة بكسر فنقرأها اقرأ، نقول اقرأ أو. لا نفخم لا القاف ولا الهمزة ولا الهمزة، لا نقول اي اقرأ اي إيق إيقرأ أول كلمة التي تقول الكريم اقرأ، فلنقرأ القرآن الكريم كما يعني أنزل على قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الكلمة البأساء البأساء، إذا هنا قلنا الباء ونقول مثلا كذلك رأ أقول رأ، فننتبه إلى التخلص من تفخيم الهمزة ولو بنسبة واحد في المليون لا نفخم أبدا الهمزة. الباء في القرآن الكريم ترقق مطلقا سواء كانت متحركة أم ساكنة، مثالها لدى الباب الباء باء، لا يقول قائل عن الباب. طيب هنا نعم هنا سنجد يعني مثلا في أسرنا من يعلم أبناءه منذ نعومة أظفارهم لغة بابا وماما. فالأب والأم يتنافسان يعني حتى ينطق الطفل بابا وماما، فيعني ينشئونه على ماذا؟ على لغة بابا، بابا، ماما. هذه ليست طب الحال ليست يعني بلغتنا نحن، لغات الأب أبتي أبتاه أمي أماه، لكن ما عندنا ماما وبابا. فننتبه، فالذي يعني حقا يدرب أبنائه منذ نعمة أطفالهم على اللغة الفرنسية ديال الباب وبابا وكذا وماما، فنحن بريء يعني طب الحال، الأمة بريئة من هذا الأمر، والإسلام بريء، والقرآن بريء منها يعني بطبيعة الحال، منها من يعني من هذا التصرف يعني غير لائق يعني حقا بالعرب المسلمين. فجزاكم الله خير يا أمهات، يا أم أنس، يا أم أيوب، يا أم أيمن، يا أم صهيب، يا أم عاصم، يا أم عثمان، يا أم محمد وخديجة، يا أم منارة، يا أم هشام، يا أم هيثم، يا يعني ال يعني أم عامر، يا أم عبادة، يا أخوات، يعني أستحلفكن بالله، علموا أبناءكم لغة القرآن. نحن أحوج إلى أمهات يعلمنا أبناءهن لغة القرآن. لغة القرآن، وما أدرك ما لغة القرآن. أستعطفكن، أستحلفكن بالله، يعني ابتعدنا عن لغة بابا وماما. نحن بحاجة إلى العودة إلى لغة يعني يا أبتاه، يا أبتي، يا أمه، يا أمي، أماه، ونبتعد عن لغة بابا وماما جزاكم الله خيرا. إذن هنا في يعني حرف الباء قلنا هذا الحرف يعني حرف مستفيل يرقق مطلقا، سواء كان مجاور لحرف يعني مستعلن أم غير ذلك. هنا قرأناه لدى الباب، هنا نقرأ مصباح، المصباح، لا نقول مصباح، المصباح. هذا يجوز في الدارجة، دارجة طبعا الحال هذه يعني كي تقولوا احنا بنت الزنقة هذه، لكن بنت الدار لا، يعني طياب الزنقة يعني في كل أمراض إلا ما رحم الله، لكن طياب ديال الدار تقولوا هذا بطبع الحال يعني في النظافة فيه. ولهذا يعني نقول أن المصباح هذه لغة القرآن الكريم، مصباح، المصباح، مصباح المصباح، وندرب يعني ألسنتنا على لغة القرآن. هنا يعني في هذا المثال قوله تعالى يذبحون أبناءكم أبا، فإذن هنا فعني قاب، قاب وضاه، لا نقول قاب، قاب وضاه، فننتبه. فقبضت قبضه، فقبضت قبضه، يعني التاء كذلك هذا الحرف، هذا الحرف يعني لا يفخم أبدا، لو فخم لصار طاء، كمن يقرأ تخطاء، تختصمون، طاء تصمون، هذه تقرأ تختصمون، كقوله تعالى وما كنتم تكتمون، تشابهت وتقطعت، وتقطعت، تشابهت. بعد ذلك يعني نتكلم يعني كذلك عن الحاء، كقوله تعالى من أحد حتى، من أحد، لا يقول أحد أحدنا من أحد، لكن هنا الحاء مجاور للصاد، فنسمع من يقرأ ألا نحصحص حاء، حصحص، أو بنسمع من يقرأ أصحابه، أصحابه، فيفخم الهمزة ويفخم الحاء، أصحابه، يفخم كل شيء. وهذا عندنا يعني أنا أسمي هذا الأمر بما يسمى يعني ب يعني ب يعني ب يعني ب يعني ب عندنا يعني مثلا عندنا مسبح يعني فارغ ومسبح يعني ممتلئ ماء، ونضع بين المسبح يعني بين المسبحين مثلا يعني صلة وصل مثلا، فيعني يعني الماء يعني يتفرغ يعني في يعني من الممتلئ الى الى الى الى الفارغ، ويعني متساويان، ونقول يعني اللي فاز كومينيكو يعني، ويعني وصار طبق الحال يعني صار يعني الممتلئ يعني على النصف والفارغ على الممتلئ، ونقى أصحابه فنفخم يعني الهمزة والصاد والحاء والباء إلى غير ذلك. أصحاب الميمنة كقوله تعالى الرياح والسحابة، أصحاب والسحابة من أحد حتى هنا من يعني من أحد أو من أحد حصل حق. كذلك يعني في يعني في العين، العين كذلك لا تفخم أبدا. لا نقول مثلا يعني يعني كما يعني سمعت يعني كثير من يعني من القراء مثلا عندما يقرؤون مثلا سورة المرسلات، فسورة المرسلات يعني يقرؤون يعني في يعني في يعني في سورة المرسلات سمعتم هذا يعني سمعتم من يقرأ يعني مثلا فالعاصفات عصفا عصفا، العين لا تفخم أبدا، العين ترقق على مرتبة واحدة كقوله تعالى قلنا فالعاصفات عصفا عصفا، لا نقول ع عصفا، والحب ذو العصف كقوله تعالى خذ العا خذ العفو خذ العا، والحب ذو العا ذو العصف. ولكن لا يعلمون أعظم درجة. كذلك حرف الفاء، هذا الحرف يرقق مطلقا كقوله تعالى فف فف فافعلوا صف صفا، وكيف فعلنا كيف فعلنا فضلنا بعضهم على بعض، فنسمع من بعضهم على بعض بعض تفخيم الباء والعين فضل. ولهذا التحقيق التحقيق الذي قلنا هو مذهب يعني وشرحه الله، هذا المذهب يعني يساعدنا على أن نقرأ القرآن حرفا حرفا كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلنا بعضهم فضلنا بعضهم على بعض. ويعني كذلك يعني الميم، الميم في القرآن الكريم يعني لا تفخم، لا نقول مثلا مخمصة ما لغة ماما، وقلنا مغصمة يعني عندنا في القرآن الكريم محرمة، لا نقول ماما، أمي أمة، مخمصة كقوله تعالى واسمع غير مسمع واسمع، ولا مخمصة مخمصة الميم الأولى والميم الثانية مخمصة، مثلا ما فزادهم الله مرضا، إذ نسمع أن يقول ما مرضا ما مرضا، أنا أسمع كثيرا من يعني مفخمون الميم. ويعني كذلك النون، النون في قوله تعالى ولقد مننا، فنجد هنا النون مجاورة للضاء، فنقول فنا فنظر نظرة، لا فنظر نظرة نا نا. وهنا كذلك في قوله تعالى منامكم، فأنا سمعت كثير من الأئمة يقول لا أكيد أن أصنامكم أصناء، فيفخم الهمزة ويفخم النون ويفخم الميم أصنامكم أصنامكم، لأكيدن أصنامكم، والواو كذلك، هذا الواو يعني كذلك يعني نعم يفخم، يعني هذا الحرف يفخم الفرنسية وهذا يفخم الفرنسية وهذا يفخم الفرنسية، نعم، لكن نحن نقرأ عن القرآن الكريم باللسان العربي. إذا هنا في قوله تعالى واتا وصو أو وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هنا نجد مثلا وبالوالدين إحسانا وتوا وبالوا، وهنا كذلك يعني لحياء ولا لموات لموات لصوات، نقول أصوات لصوات لصوت، وكذلك الهاء الهاء. طب حنا نختم به إن شاء الله تعالى هذا الحرف، هذا الحرف كذلك يعني يرقق مطلقا كقوله تعالى قول الله يهدي قول الله، هذا الهاء هذا الحرف هذا يرقق سواء كان في اسم الجلالة أو في غيره، كقوله تعالى أزواج مطهرة، لا نقول مطهرة مو من الميم هنا مو مطهرة، قل الله يهدي شرح الله شرح الله. فكذلك إن الله إن الله، لا نقول علمة إن الله إن الله إن الله، فما له من هذا، فما له، فما له شرح الله فما له. إذن يعني بهذا يعني الآن نحن يعني الذهاب إلى المسجد إن شاء الله تعالى صلاة العصر، فيعني أرجو الله عز وجل، أرجو الله سبحانه وتعالى يعني أن نوفق حتى يعني نرقق الحروف المرققة على مرتبة واحدة دون أن ننتقل إلى تقليلها. الترقيق ترقيق، وأن نفخم الحروف بمراتبها العشرة في مخارجها. وإذا تجور حرف مستعل مع حرف مستفيل نرقق هذا الحرف ونفخم هذا الحرف بمثابته الثانية، ولا نفخم قلنا لا الباء ولا الهمزة ولا الميم ولا الحاء ولا النون ولا الجيم ولا الشين ولا، إذن لا نفخم إلا الحروف يعني السبعة بمراتبها كما مر معنا. اللام والراء إن شاء الله تعالى سنراه عز وجل لو أحكام معينة، ثم حروف المد تابعة، ثم هناك إخفاء تابع، غير ذلك فالأصل في قراءة القرآن الكريم الترقيق. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. فيعني وبهذا إن شاء الله نكون يعني قد أعدنا يعني هذا الدرس مرة أخرى، لعل يعني لعلنا إن شاء الله تعالى حتى في يعني في لقاءات يعني الأخوات، في لقاءات الأخوات إن شاء الله تعالى يعني، فالمشرفات يعني منهن أم شيماء وأم محمد أيوب ويعني الأم ياسر، فكل المشرفات على غرف التعليم، فلينتبهنا يعني إلى الترقيق وأن يكون على مرتبة واحدة، التفخيم في مخرج الحرف، في مخرج الحرف لا غير على مراتب، وأن يعني أن يميز بين الترقيق والتقليل، وأن يميز بين التقليل والإمالة. وبهذا سنكون فعلا قد كانت انطلاقتنا انطلاقة مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى لنقرأ القرآن الكريم ولنفوز بعشر حسنات. أنا تقول يعني عشر حسنات، لا يمكن أبدا أن نفوز بعشر حسنات في كل حرف إلا إن نحن يعني فعلا قرأنا القرآن الكريم بلسان عربي مبين. الله سبحانه وتعالى لا يثيب إلا من أحسن عملا، الله لا يثيب إلا من أحسن عملا. وأسأل الله الإخلاص والصواب في القول والعمل والخير والبركة، وأن يجزي عنا كذلك كل من يساهم في هذه الغرفة، ومن يعني كذلك يعني ينفق على هذه الغرفة اللي تخدم القرآن الكريم وعلوم يعني وعلوم الإسلامية. وجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعد الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.